أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الشيطان من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما وتؤتوها الفقراء

ولا خوف الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس

Thank you. فتصدقوا خير لكم بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا واشهدوا اذا تبايعتم ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها صدق الله.